ختاما نسأل الله الكريم أن ينال هذا الإصدار على استحسانكم ورضاكم. نرحب بملاحظاتكم ومراسلاتكم على البريد الإلكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاطف الأغصان فتمايلت وجدا على الكثبان، وبلابل الأفراح تشدو عرسنا وتطرز البشرى بعقد قران. تزين الحفل بالتبريك تزيين.